بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال: والمخالف في هذا الأصل فريقان. الإشارة إلى باب الأسماء والصفات في هذا الأصل، أي باب الأسماء والصفات. قال: الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا، المعتزلة فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام. سبق معنا يعني التفريق بين الصفة والاسم وكذلك الحكم، وأن الاسم هو الموصوف بالصفات، والصفة هي التي تقوم بغيرها، الصفة تقوم بغيرها، تقوم بالموصوف. وأما الأحكام فهو الأثر، الأثر الناتج عن تلك الصفة. فالصفة مثل السمع، والأثر الناتج عن هذه الصفة هو أنه يسمع، وكذلك سمع، إلى غير ذلك من تصرفات الأفعال. قال: فيقولون، أي المعتزلة، عليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، وحي بلا حياة، إلى آخر. ينفون جميع الصفات، فيقولون عليم بلا علم، ينفون العلم، ويثبتون الاسم، يقولون بأن الله سبحانه وتعالى عليم، لكن مع إثباتهم للاسم لا يثبتون الصفة، فيقولون ربنا عز وجل نعم عليم، لكن من غير صفة علم، وسميع من غير صفة السمع، إلى غير ذلك. لكنهم، أعني المعتزلة، يثبتون الأحكام، أحكام الصفات. فكون ربنا سبحانه وتعالى سميع وكذلك لا يسمع، فكيف نثبت له الأثر وهو أنه يسمع، إذا قلنا سميع بلا سمع ثم ذهبنا نثبت الأثر وهو أنه يسمع، فهذا تناقض، لأن إثبات الأثر يستلزم إثبات الصفة. فإذا قلنا بأن الله يسمع وهذا الحكم، فإنه لابد أن يكون متصفا بالسمع. وإذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يعلم، إثبات الحكم، لابد من إثبات الصفة وهو العلم، إلى غير ذلك. فالمعتزلة يثبتون الأسماء وكذلك يثبتون الأحكام، ولكنهم يذهبون مذهب الجهمية في باب الصفات فينفون الصفات كلها. قال: فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون عليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، وحي بلا حياة، إلى آخر. وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة، وإثبات ما للصفة للذات المجردة، وإثبات ما للصفة، يعني إثبات الحكم الذي هو للصفة، قال: للذات المجردة، أي المجردة عن الوصف، قال: محال في العقل كما هو باطل في الشرع. محال في العقل، لأن هذا لا يمكن أن يكون عقلا ولا يفهمه العقلاء. كيف يفهمون بأن الله سبحانه وتعالى يسمع ولكن من غير صفة السمع؟ هذا لا يفهمه العقلاء، وهو باطل بالشرع، لأن الشرع قد أثبت الصفة، باطل بالشرع لأن الشرع قد أثبت الصفة، فمن نفى الصفة فقد وقع في الباطل. قال: أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، ويدعون ثبوتها بالعقل، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. هذا مذهب الأشاعرة ومذهب الكلابية. أنهم يثبتون هذه الصفات السبع فقط، ويذهبون إلى مذهب الجهم في نفي سائر الصفات. وحجتهم في ذلك أن العقل يستطيع أن يثبت هذه الصفات السبع، وأما بقية الصفات كصفة النزول والاستواء والضحك والعجب إلى غير ذلك من الصفات، وكذلك صفة الصفات الخبرية كالوجه واليد إلى غير ذلك، قالوا هذه الصفات ينكرها العقل ولا يستطيع أن يثبتها العقل. إذن ما هو السبيل؟ قالوا السبيل هو التأويل، هو التأويل. فأول ما عدا هذه الصفات السبع فأثبتوا سبعا وأول سائر الصفات، مع أنه مع إقرارهم بثبوت هذه الصفات السبع إلا أنهم لا يوافقون أهل السنة والجماعة في كيفية إثبات أكثرها، وقد سبق معنا مثلا صفة القدرة. فمذهب الأشاعرة في القدرة ماذا؟ من يقول مذهب الأشاعرة في القدرة إيش يقولون في القدرة؟ ها مرة معنا ها أنه يتصف بالقدرة ولكنها إيش؟ قدرة، قدرة قديمة، قدرة قديمة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتصف الآن بالقدرة، سبق معنى ذلك. فيلزم من ذلك تخلف المرادات عن القدرة وعن كذلك الإرادة إلى غير ذلك. وكذلك مثلا صفة الكلام، سبق معنا كذلك أنهم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، لكنه الكلام إيش؟ النفسي، لكنه الكلام النفسي، لعله سبق لسان، أعني الإرادة، أنا أعني الإرادة لا القدرة. فيقولون بأن الله سبحانه وتعالى متصف بالإرادة وأنها إرادة إيش؟ قديمة، وأنها إرادة قديمة. فسائر الحوادث التي تقع في الكون والتي يحدثها الله في الكون خالية عن الإرادة، لأن الله قد شاء وقوع وأراد وقوع هذه الكائنات منذ الأزل، أما الآن فلا يتصف بالإرادة، سبق معنا هذا الكلام. وكذلك صفة الكلام، فيقولون بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام النفساني الخالي من الحرف وكذلك الصوت. وكذلك سبق أن أكثر الأشاعرة يقولون بأن معنى السمع والبصر هو إيش؟ هو العلم، السمع والبصر بمعنى العلم إلى غير ذلك. فالأشاعرة وكذلك الكلابية وإن كانوا هم أحسن حالا في هذه المسألة من المعتزلة وكذلك الجهمية، لأن المعتزلة قد نفت سائر الصفات، إلا أن الأشاعرة يصرحون لأنهم يثبتون سبعا فقط، ومع أنهم يذهبون بها يمينا وشمالا على غير ما سار عليه أهل السنة والجماعة، إلا أنهم أحسن حالا من المعتزلة النافية لسائر الصفات وكذلك الجهمية. قال ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع، ما عدا هذه السبعة من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر. والكل، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام، الإثبات العام يعني الإثبات الشامل لسائر الأسماء ولسائر كذلك الصفات ولسائر الأحكام والأفعال. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه فصل: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قوله ثم في سنة رسول الله عطف على قوله فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، أي ما جاء في القرآن وكذلك ما جاء في السنة. ثم في سنة رسول الله، أي كذلك يدخل في هذه الجملة ما وردت به الأخبار في السنة النبوية من ذكر الأسماء والصفات. قال إلى آخر، يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة. والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل. قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والمراد بالحكمة السنة. وقال ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال آمرا لنساء نبيه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله يعني السنة، وهذا حديث صحيح. فهذه أدلة ساقها الشارح رحمة الله تعالى عليه لبيان وجوب الرجوع إلى السنة والأخذ بالسنة. فكما أننا نأخذ بالقرآن وما كذلك جاء في القرآن، فكذلك نأخذ ما في السنة وما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجب الرجوع والتعويل كذلك على الثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل، فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجملة وتقيد مطلقة وتخصص عموما، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر الذي هي السنة، السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، أي لتشرح للناس ما نزل إليهم من ربهم سبحانه وتعالى من القرآن الكريم. قال وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان، فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه بدعوى أنها أحاديث أحد لا تفيد إلا الظن، أنها أحاديث أحد يعني إنما جاءت من طريق أو من طريقين، فإذا كان الأمر كذلك فإنها ظنية لا تفيد اليقين. إذن ما هو ما هي النتيجة؟ النتيجة هو أن ترد هذه الأحاديث، يعني بأنهم لا يقبلون إلا الأحاديث المتواترة التي ثبتت عن عدة من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إذا جاءهم الحديث عن صحابي أو عن صحابيين فإنهم يقولون هذه تفيد الظن، لا نستطيع أن نثبت بها العقائد، العقائد لا تثبت عندهم إلا بالأحاديث المتواترة التي جاءت عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع أن هذه القاعدة التي أسسوها باطلة إلا أنهم لا يسيرون عليها، فكم من مسائل أنكروها بسبب أن هذه المسائل قد ثبتت في أحاديث لا تفيد في أحاديث متواترة. فمثلا الرؤية جاءت في أحاديث متواترة فردوا الرؤية ولم يثبتوا الرؤية، كذلك النزول، نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا جاء في أحاديث متواترة، ولكن مع ذلك ردوا هذه الأحاديث المتواترة. فهم مع تأسيسهم وتقعيدهم لهذه القاعدة إلا أنهم يخالفون هذه القاعدة التي أسسوها. وأما مذهب أهل السنة والجماعة فإنهم يعتصمون بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء جاء عن صحابي أو صحابيين أو ثلاثة أو إلى غير ذلك، فإن أهل السنة والجماعة يثبتون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح سنده. قال: والواجب في باب الاعتقاد، أي عند هؤلاء المعطلة، قال: والواجب في باب الاعتقاد، أي في باب الأسماء والصفات، اليقين. واليقين عندهم لا يثبت إلا في الأحاديث المتواترة. قال: وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة. قال: وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل، ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف. وهؤلاء هم متأخر الأشعرية وأكثرهم توسعا في هذا الباب، الغزالي والرازي. أكثرهم توسعا في التأويل والتحريف والإلحاد في هذه الأحاديث المثبتة للأسماء والصفات والأفعال، أكثر من يؤول ويحرف، ووقع في هذا الباب هو الغزالي وكذلك الرازي وكذلك ثالثهم الجويني. ثالثهم كذلك الجويني كما ذكر ذلك الشوكاني رحمة الله تعالى عليه، بأن هؤلاء الثلاثة هم الذين توسعوا وفتحوا باب التأويل والتحريف لأكثر الأحاديث الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب. قال: قوله وما وصف الرسول به إلى آخر، يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصف به أعلم بما وصفه به، بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه وبما يجب له، وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله. قوله كذلك أي إيمانا مثل ذلك الإيمان، أي لابد أن نؤمن بالأحاديث هذه وأن نعمل بها كما أننا نؤمن بالآيات الواردة في القرآن ونعمل بها. قال: إيمانا مثل ذلك الإيمان، خاليا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: فمن ذلك، أي مما ورد في السنة في باب الأسماء والصفات، قال: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قوله فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخر، الكلام على هذا الحديث من جهتين، الكلام على هذا الحديث وعلى سائر الأحاديث الواردة في باب الأسماء والصفات والأفعال. قال: الأولى صحته من جهة النقل، يعني علينا أولا أن ننظر في الأحاديث إلى الصحة، هل هذا الحديث ثابت صحيح إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقبل أن تستدل به عليك أن تنظر في مسألة الصحة ومسألة الثبوت. قال: وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه، ويقول الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار: إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع، أي بأن المطلع على مثل هذه الأحاديث تفيده القطع، أي القطع بثبوته وعدم كذلك ضعفه. قال: وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود. الثانية أي الجهة الثانية التي لا بد أن ينظر فيها الناظر في الأحاديث، قال: ما يفيده هذا الحديث، وهذا كذلك يشترك أو تشترك فيه كذلك الآيات من القرآن. الجهة الثانية يدخل فيها الأحاديث الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك يدخل فيها آيات القرآن. قال: ما يفيده هذا الحديث، أي النظر إلى معناه قبل أن تستدل بهذا الحديث أو بهذه الآية، عليك أن تنظر إلى المعنى. قال: وهو إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى آخر. فأنت تنظر إلى الحديث، فإذا نظرت إلى هذا الحديث فإنه يفيدك معنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا. فإذا كان الأمر كذلك فها هنا تحتج بهذا الحديث على ثبوت هذه المسألة. قال: ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق، كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص: فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، هذا ثابت في صحيح مسلم، وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة، حتى يقال ذلك يستلزم تفريق مكان وشغل آخر. قال: لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة، كنزول الطير مثلا، فأننا نرى بأن الطير ينزل من السماء إلى الأرض. قال: حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر. يعني يقول قائل مثلا ممن ينكر مسألة النزول، يقول: إذا قلنا بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا يلزم أن يكون العرش قد خلي من الرب سبحانه وتعالى، وأنه شغل السماء وأنه خلى من العرش، هذا يكون في المخلوقات. نعم، هذا يكون في المخلوقات. مثلا إذا كان الملك على عرشه فنزل إلى الأرض، فها هنا يقال بأن العرش أصبح خاليا وأصبح ذلك الملك على الأرض أو في الأرض، لكن هذا لا يقال في حق الله سبحانه وتعالى. فلا نقول منكرين لصفة النزول أنه يستلزم أن يخلو العرش منه، هذا القول باطل، ولا يستلزم ذلك نظرا لفعل المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على نفي المثيل وكذلك المساوي للرب سبحانه وتعالى في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله أو في ذاته أو في سائر شؤونه سبحانه وتعالى. قال: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة،